بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين. باعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ألف حاراي، مصري مقيم في البحرين. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم عن حكم من فاتته السنة القبلية، وهل توافون بالسنن الراتبة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فمن فاتته السنة قبلية الظهر مثلا يشرع له يصليها بعد الصلاة، ثم يصلي السنة البعدية، والراتبة في الظهر أربعا قبلها تسليمتان وثنتان بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. وإن صلى أربعا قبلها وأربعا بعدها فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. والسنن والرواتب اثنى عشرة ركعة، اثنتان قبل الفجر سنة راتبة قبلها، وإذا فاتت تقضى بعدها أو بعد طلوع الشمس. أربع قبل الظهر سنتان، اثنتان بعدها حمام، اثنتان بعد المغرب هذه عشر، اثنتان بعد العشاء هذه اثنى عشر، ولها الرواتب. وصح فيها حديث أم حنيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى اثنتي عشرة ركعة بني له بهن بيت في الجنة، يعني في اليوم والليلة، في رواية تطوعا، رواه مسلم في الصحيح. في رواية أخرى للترمذي وجماعة تفسرها: أربعا قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح. هذه يقالها الرواتب، وهي سنة مؤكدة. ويسن للمؤمن أيضا صلاة الضحى ركعتان، وإن زاد فهو أفضل، الأربعة أو أكثر هو أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله، كما روى ذلك مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وصلىها في يوم فتح مكة ثمان ركعات الضحى عليه الصلاة والسلام. وقال: صلاة الأوابين حين ترغبوا في الصلاة، يعني حين شدة الضحى، إذا صليت عند شدة الضحى قبل الظهر ساعة أو ساعة ونصف ونحو ذلك كان هذا أفضل. ومن ذلك التهجد بالليل، يعني النوافل التهجد بالليل، ومن جملة ذلك الوتر لركعة واحدة، سواء كان بعد العشاء قبل النوم أو في وسط الليل أو في آخر الليل، والأفضل في آخر الليل إذا تيسر ذلك. فإن خاف أن لا يقوم في آخر الليل صلى في أول الليل بعد العشاء ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات أو إحدى عشر ركعة أو ثلاث عشر ركعة أو أكثر من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي إحدى عشر ركعة، يصلي من كل اثنتين ويصلي واحدة، ومن أوتر بواحدة فقط في أول الليل أو في الآخر أجزأت، ومن أوتر بأكثر فهو الأفضل. كل من زاد من الخير فهو خير له، وأفضل ذلك إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة، هذا كأس من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن زاد فأوتر به 23 في رمضان أو في غيره أو بأكثر من ذلك فكله لا حرج فيه، ولكن الأفضل 11 أو 13، لأن هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم من كل اثنتين ويسلم بواحدة، والأفضل في آخر الليل، وإن أوتر في أول الليل فلا بأس، وإن كان يخاف أن يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يوتر في أول الليل، ويسن في رمضان أن تصلي التراويح أول الليل، لأن ذلك أنشط للناس خشية أن لا يقوم من آخر الليل، فإذا أوتر وصلى التراويح أول الليل فهو أفضل، كما كان أصحاب النبي يفعلون ذلك عليه الصلاة والسلام، وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي بالصحابة ثم ترك ذلك مخافة يفرض عليهم، فإنه صلى بهم في ليلة إلى ثلث الليل، وفي ليلة إلى نصف الليل، وفي ليلة إلى آخر الليل، ثم ترك ذلك خشية يفرض عليهم عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلته. هذا فضل عظيم، فيسحب المؤمن أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف في التراويح وفي الأشهر الأخيرة، يحصل لهذا الفضل العظيم. والسنة للنساء التهجد في البيت، لأن صلاتهن في بيوتهن أفضل، ومن خرجت وصلت مع الناس في المساجد فلا بأس، إذا خرجت متسترة متحجبة غير متطيبة فلا بأس، فصلاة بيتها خير لها، لكن إذا خرجت للنشاط أو لسماع المواعظ كل هذا حسن، مع التحفظ والتستر والحذر من الفتنة ومن الطيب الذي يسبب الفتنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض النساء سماحة الشيخ تحضر معها المبخرة والبخور في المسجد في صلاة التراويح في رمضان، ثم تقوم بتبخير المسجد وتبخير المصليات، ما هو توجيهكم لهن في هذا جزاكم الله خيرا؟ الذي ينبغي عدم فعل ذلك، لأنهن بعد الصلاة يخرجن في الأسواق ومعهن الطيب، فينبغي ترك ذلك حتى لا يحصل فتنة في خروجهن متطيبات من المسجد عند خروج الناس، ولكن يصلين مع الناس بدون خروج مطيب، لا عند المجيء ولا عند الخروج، عملا بالأحاديث الصحيحة في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا يسأل فيقول: رجاء بيان حكم قراءة القرآن بالتجويد. قراءة القرآن بالتجويد مستحبة، وفيها تحسين الصوت بالقرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ينهر به يعني يحسن صوته به، ويقول عليه الصلاة والسلام: بين القرآن بأصواتكم. فالسنة المؤمن العناية بتحسين الصوت بالقراءة، لأن هذا أخشع للقلب وأنفع للمستمعين، وهكذا المؤمنة القارئ القرآن يستحب له أن يعتني بتحسين صوته وبالترتيل والتدبر والتعقل حتى يستفيد وينفع نفسه وينفع المستمعين. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيسحب المؤمن والمؤمنة العناية في تحسين الصوت، سواء كان يعرف التجويد أو لا يعرف التجويد، إن عرف أحكام التجويد قرأ بالتجويد، وإن اجتهد أن يقرأ قراءة واضحة وطيبة يحسن صوته ويرتل ولا يعجل ويخرج الحروف من مخارجها حتى يكون تكون قراءته واضحة بينة مفيدة للمستمعين، وبالتحزن والخشوع، لأن هذا أنفع له وللمستمعين جميعا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يخشع في قراءته حتى يسمع لصدر أزيز أزيز من جميل بكاء في صلاته عليه الصلاة والسلام. كان الصديق رضي الله عنه أبو بكر إذا قرأ لم يسمع الناس من بكائه رضي الله عنه. هكذا كان الأخيار يخشعون من القراءة ويبكون. فالسنة المؤمنة يحسن صوته، وهكذا المؤمنة وأن يخشع في قراءته ويتدبر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: رجاء أن توجيه كلمة لمن يسحر ويضيع وقت صلاة الصبح، وبالمناسبة هل نقول صلاة الفجر أم صلاة الصبح؟ يقال صلاة الصبح وصلاة الفجر، لا بأس بهذا، يقال لها صلاة الفجر ويقال لها صلاة الصبح. ووصيتي لكل مؤمن ومؤمنة الحذر من السهر الذي يضر الساهر قبل غيره. السنة الانذار بالنوم وعدم السهر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني العشاء، وكره السمر بعدها. فالسنة المؤمن والمؤمنة الانذار بالنوم في أول الليل حتى ينشط على صلاة آخر الليل، وحتى ينشط على أعماله في النهار. وربما سهر فضيع صلاة الفجر أو ضيع قيام الليل، وهذا خطر عظيم. إذا ضيع صلاة الفجر أتى جريمة عظيمة، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يحافظ على صلاة الفجر في الجماعة إن كان رجلا، وفي الوقت إن كانت امرأة، إلا إذا كان السهر من مصلحة عارضة مع الضيف أو في الأمر المعروف أنه منكر، أو في أو مع أهله لحاء لمصلحة. لكن السهر لا يضر ولا يضيع صلاة تهجد بالليل ولا يضيع صلاة الفجر. فالسهر اللي له حاجة لا بأس به، كان يسهر مع الضيف ويصلى في مصالح المسلمين بعض الوقت عليه الصلاة والسلام مع الصديق ومع عمر، فلا بأس بهذا. كل إنسان يسهر بعض الوقت مع أهله في معاشرتهم أو في مسائل تدعو الحاجة إلى ذلك، أو مع الضيف، أو في طلب العلم ودراسة العلم كما كان أبوه يفعل، فيفعل لحاجة ومصلحة، بشرط ألا يضيع صلاة الفجر، بشرط ألا يمنعه عن أعماله النهارية التي يلزمه أداؤها. فالحاصل أن السهر للمصلحة الشرعية، أن لا يترتب عليه فوات مصالح أخرى، ولا يترتب عليه فوات صلاة الفجر، أمر لا بأس به. والسنة في الجملة العناية بالنوم مبكرا لما فيه من المصالح العظيمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عمن أخذ جهازا من أجهزة الحكومة واستفاد منه لمدة 10 سنوات ثم عاد إلى رشده، هل يعيد ذلك الجهاز أم يتبرع بقيمته أم كيف يتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إذا أمكن إعادته للحكومة بدون مضرة أعاده، وإلا فيتصدقنا أو بقيمته في فقراء المسلمين، والحمد لله مع التوبة والاستغفار والندم. جزاكم الله خيرا. المستمع حمدان أحمد حضيض رشيدي يقول: أسأل سماحتكم عن مصافحة الرجل لابنة عمه أو بنت خاله أو ما يشبه ذلك من النساء، جزاكم الله خيرا. لا تجوز المصافحة المرأة أجنبية ولو كانت بنت عمك أو بنت خالك أو زوجة أخيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصالح النساء، يعني غير المحارم. أما المرأة المحرم كعمتك وخالتك وزوجتك وأمك وجدتك فلا بأس بذلك. أما الأجنبية وإن كانت بنت عم أو بنت خال أو زوجة أخ أو زوجة عم أو زوجة خال، لا تصالح. السلام بدون مصالحة. السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك، كيف حالك يا فلانة، كيف حالك يا أم فلان، كيف الأولاد، كيف الوالدان، أو كيف أبوك، أو كيف حال أمك، أو ما أشبه من الكلام الطيب. أما المصافحة فلا، فالكلام الطيب بدء سلام ورد سلام مع الكلام الطيب مع السؤال المناسب، هذا كله لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. ما رأيكم في تخفيف اللحى وتقصيرها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غصوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا المشركين. ويقول عليه الصلاة والسلام: غصوا الشوارب ووتروا اللحى، خالفوا المشركين. ويقول عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. كلها حديث صحيحة. فالواجب إكرام اللحية وإعفاؤها وإرخاؤها وعدم قصها أو حلقها، يجب تركها وإعفاؤها وإرخاؤها، لأنها زينة الرجل، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعفي لحيته عليه الصلاة والسلام، ونهى الأمة عن قصها، وأمر بإعفائها وإرخائها وتوفيرها. فلا يجوز لأي مسلم أن يخالف ما شرع الله، ليس له حلقها ولا قصها. فالواجب عليه توفيرها وإرخاؤها امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتأسيا به عليه الصلاة والسلام. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس يعادي هذه اللحية ويحاربها بالحلق والتقصير، وهذه مصيبة عظيمة وقعت في المسلمين. نسأل الله يمن عليهم بتركها والحذر منها، لأنها مخالفة لشرع الله ومجاهرة بالمعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، هل تتفضلون بالتحديد الشرعي للحية؟ بين أهل العلم أن اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذه اللحية ما نبت على الخدين والذقن يقال لها لحية. أما ما ينبت على الحلق فليس باللحية، وهكذا ما فوق العظم المحاذي للأذن هذا تبع الرأس ليس من اللحية. إنما اللحية ما نبت على الخدين تحت العظم الذي يحاذي الأذن، أو على الذقن الذي هو معروف، وهكذا ما ينبت تحت الشفة السفلى ويقال لها العنفقة من اللحية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أخذ ما كان من تحت اللحية من جهة الحلق، ما كان على الحلق ليس من اللحية. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسالة من الطائف بني سعد، باعثها المستمع فيصل المنجومي. أخونا يسأل عن حكم اقتراض الحيوان بالحيوان، جزاكم الله خيرا. لا بأس إذا اقترض منه شاة أو بقرة أو بعيرا وضبط صفاته ورد عليه مثله، لا بأس بذلك، لأن الأمر واضح والصفات تحفظ المقترض وتبينه، والتساق بين المسلمين في هذا واقع. فكما يقترض الدراهم والدنانير والطعام، كذلك لا بأس باقتراض الحيوان من شاة أو بعير أو غيرهما من الحيوانات التي تملك. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها المستمع عين شين، يقول: البعض من الناس يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، فما هو رأيكم في هذه العبارة؟ أليس الأولى أن يستغفر الله من كل ذنب سواء كان عظيما أو غير عظيم؟ نعم، هكذا السنة، أستغفر الله من جميع الذنوب عظيمها وغير صغيرها. أستغفر الله من جميع الذنوب، أما أستغفر الله من كل ذنب عظيم هذا قصور. فيستغفر الله من جميع الذنوب، هذا هو المشروع هو الأفضل. وإن كانت الذنوب الصغير يعفو الله عنها باجتناب الكبائر، لكن كونه يستغفر من جميع الذنوب هذا هو الأفضل، وهو الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، كانوا يستغفرون من جميع الذنوب ما يخصون الذنب العظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمكلف بنظافة المسجد والعناية به براتب شهري أن يدفع جزءا من الراتب لمن يقوم بهذا العمل نيابة عنه ويأخذ هو بقية الراتب أو هل يجوز للمكلف بنظافة المسجد والعناية به براتب شهري أن يدفع جزءا من الراتب لمن يقوم بهذا العمل نيابة عنه ويأخذ هو بقية الراتب أو بالأصح الجزء الأكبر منه وهو لا يفعل شيئا؟ وإذا كان هذا لا يجوز فهل من نصيحة تقدمونها لمن يفعل ذلك؟ جزاكم الله عنا خيرا. لا يجوز هذا العمل إلا بإذن المسؤول عن المسجد، سواء كان عن الأوقاف أو غير الأوقاف، المسؤول عن هذا المسجد الذي هو نائب فيه هو المسؤول، هو يسأل وإذا أذن له السليم فلا بأس، المؤذن أو الإمام أو الخادم ليس لهم أن يستجيبوا إلا بإذن المسؤول جهة مسؤولة، إلا الشيء اليسير العارض، عارض المؤذن عارض وأمام يؤذن من يحسن الأذان، أو الإمام عرض عارض في بعض الصلوات، أو الخادم، هذا لا بأس به. أما بصفة مستمرة أو بصفة طويلة أو بأوقات كثيرة فلا، حتى يستأذن لجهة المختصة في يستجيب يعني في الإمامة أو في الأذان أو في خدمة المسجد، لأن النائب قد لا يقوم بما يقوم به الأصل، قد يكون الأصل خيرا منه وأولى بهذا الأمر، والمقصود لا بد من الاستئذان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سلم الكافر على المؤمن فهل يرد عليه السلام؟ نعم، إذا سلم الكافر يرد عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليهم أهل الكتاب فقولوا عليكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، دل على أنهم إذا بدأوا نرد عليهم، ننهي عن البدعة، أما الرد عليهم فواجب. من جمهورية جيبوتي المستمعة فاء ألف حاء تسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن طلاء الأظافر، هل لا يجوز أو لا؟ جزاكم الله خيرا. طلاء الأظافر بالحناء أو غيره مما يحسنها لا بأس، إذا كان طاهرا ليس بنجس وكان رقيقا لا يمنع الغلو والغسل، أما إن كان له جسم فلا بد من إزالته عند الغلو والغسل لئلا يمنع وصول الماء إلى حقيقة الطهر. فالمقصود أن استعمال ما يغير الظهر من الحنة وغيره أو ما يسمونها مناكير لا بأس به إذا أزيل هذا الذي له جسم عند الوضوء والغسل، كان له جسم. أما إذا كان ليس له جسم كالحنة يجعل الظهر أحمر أو أسود ولكن لا يبقى له جسم هذا لا يضر، أما إذا كان له جسم يمنع الماء فلا بد من إزالته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم بريدة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله أم هبة عبد الهادي، أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تسأل عن سبب نزول التشهد في الصلاة، وهل الله تعالى كلم به رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمتها التشهد في الصلاة وهو لا ينطق عن الهوى، قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجميع السنة كلها من وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن الله، الرسول يبلغ عن الله أحكام الشرع كما بلغ عنه القرآن الذي هو كلام الله، هكذا بلغ عنه السنة فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، يبلغ عن الله أحكام دينه عليه الصلاة والسلام. فالتشهد من جملة ذلك، علم الأمة التشهد الأول التشهد الأخير عليه الصلاة والسلام، وعلمهم ما يقولون التشهد الأخير من تعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن عذاب النار